بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير سورة الفاتحة، ولا يزال الكلام في تفسير آية البسملة. وبعد أن فسرنا الألفاظ الواردة في آية البسملة وقلنا أنها تمثل شعارا لكل مسلم، وتحدثنا مفصلا في فائدة الباء والربط بين الباء وبين المقدر المحذوف وبين الاسم، وتكلمنا أنه لماذا يبتدأ بالاسم وليس بالذات المقدسة مباشرة. ثم تكلمنا في معنى الرحماني والرحيم والفرق بينهما. انتهينا إلى هذه المسألة التي أردت أن تكون خاتمة للبحث في سورة في آية البسملة، وهي أنه ما هي موانع الرحمة، وما هي الأمور التي تنزل الرحمة الإلهية. طبعا لا أريد الدخول في تفاصيل ذلك، فالحسنات التي تنزل الرحمة كثيرة جدا، كل عمل خير، وسيأتي إن شاء الله الإشارة، بعض الأعمال خاصة تنزل الرحمة، وتوجد أعمال تكون من موانع الرحمة، توجد ذنوب تعتبر من موانع الرحمة. لكن لأن كل عقوبة تكون من سنخ الذنب، فسوف أركز إجمالا على أنه ما الذي يرفع الرحمة الإلهية، ما الذي يمنع من الرحمة الإلهية. سوف أركز على الأمور التي هي من سنخ الرحمة، بحيث أن الذنب سيكون، بحيث أن العقوبة ستكون من سنخ الذنب، وغالبا ما تكون العقوبة من سنخ ذنوب البشر. من موانع رحمة الله، أولا عندما لا يرحم الإنسان من يستحق الرحمة. في تعاملاتنا وسلوكياتنا الخارجية نصطدم أحيانا بمن يستحق الرحمة، ترحم العائلة، ترحم الأب، ترحم الأم، ثم تنقل ترحم الجار، ترحم الضعيف، ترحم المسلم. هذه الرحمة هي من تستنزل، هي الذي تستنزل الرحمة الإلهية. أما إذا كنت قد منحت الرحمة عمن يستحق الرحمة، فهذا مانع من موانع الرحمة الإلهية. ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يضع الرحمة إلا على رحيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الرحمة إلا على رحيم. قلنا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ذلك الذي يرحم المسلمين، ذلك الذي يرحم المسلمين. فإذا لم يرحم المسلم وإن كان رحما لبيته وعائلته خاصة، هذا لا توضع عليه الرحمة الإلهية ولا تنزل عليه الرحمة الإلهية. فكيف الذي لا يرحم حتى العائلة؟ هذا بعد خارج. هذه الرواية تتحدث عن أن الذي يستحق أن تنزل عليه الرحمة هو من يرحم المسلمين، ولا يكفي أن يكون رحيما بنفسه وبعائلته خاصة. فكيف أننا نجد أن البعض هو ليس برحيم حتى بعائلته الخاصة؟ وعنه أيضا في حديث قدسي قال تعالى: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا. أنا مستغرب كيف أن الإنسان يكون قاسي القلب مع أخيه لأي ذنب، مع أن ذنوب البشر معنا لا تقاس أبدا بذنوبنا مع الله سبحانه وتعالى، لا تقاس. يقاس، لأن الذنب يقاس بحضرة من ترتكبه. الذنب هكذا يقاس، أنا ند للأخ الآخر، أنا بمستواه يذنب معيشة وأن أذنب أنا مع الله العظيم الخالق المدبر المصور الرازق المحيي المميت المعطي، هو كل شيء عندي من، وأنا أذنب وأقترف المعاصي بحضرته. هذا هكذا تقاس الأمور. وأنا لا أسامح ولا أرحم أخي المؤمن على ذنب بسيط، فكيف أرجو رحمة الله؟ الرحمة الثواب والعقاب، الثواب الذي ينزل على العبد والعقاب الذي ينزل على العبد، لا بد من وجود سنخية بين هذا الثواب والعقاب ونفسية العبد. القاسي كيف يرحم؟ الذي لا يرحم الناس كيف يرحم؟ لماذا يرحم؟ بأي شيء يطلب الله سبحانه وتعالى بيرحمه؟ ماذا يخاطب الله سبحانه وتعالى؟ بأي شيء ماذا يقول له؟ المتكلم في يوم القيامة هو لسان الوجدان، لسان التكوين، تكوين هذا الإنسان. قل سجية هذا الإنسان، لا أقصد التكوين الإلهي، لا أقصد طبيعة الخلقة، أقصد ما توصل إليه هذا الإنسان من سلوكيات خاطئة في نفسه وهو ليس برحيم، كيف يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من لا يرحم الناس منعه الله رحمته. الله يمنع الرحمة، يقول له أنت لا تستحق رحمتي لأنك لم ترحم خلقا من خلقي. هذا واحد من موانع الرحمة، وهذا عكس الأولى، أن تسكت عن الظالم بدعوى أنك رحيم. من موانع الرحمة الأولى شنو؟ أن لا ترحم من يستحق الرحمة. ومن منزلات الرحمة أنك ترحم من يستحق الرحمة. هنا من موانع الرحمة أن ترحم من لا يستحق الرحمة، ترحم الظالم بدعوى أنك رحيم وأنك عطوف. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: رحمة من لا يرحم تمنع الرحمة، واستبقاء من لا يتقي تهلك الأمة. طبعا هذا المقطع الثاني يفسر المقطع الأول. رحمة من لا يرحم يعني من لا يرحم الناس، الظالم الطاغي الجبار، يقول هذه تمنع الرحمة. ويكمل: واستبقاء من لا يتقي. طبعا مو دعوة لقتل كل من لا يتقي، مو شي مقصود واضح، يعني ما عندنا شي حكم في الإسلام. خب الآن حالق اللحية لا يعتبر متقي، الناظر نظرة محرمة لا يعتبر متقي، واضح يعني، بس مو هذا المقصود. واستبقاء يعني عدم قتل، عدم إزالة. واستبقاء من لا يتقي يعني من لا يتقي في ظلم الناس، في الطغيان على الناس، في الإفساد في الأرض. من لا يتقي تهلك الأمة. فمو أنا أبقي فد واحد مجرد ما حالق لحيته، مجرد ما مجرد أنه ينظر نظرة محرمة تهلك الأمة. هلاك الأمة بما؟ هلاك الأمة باستبقاء من لا يتقي في الناس، من لا يرحم الناس، من يظلم الناس، من يشيع الفاحشة، من ينشر الفساد. هذا مانع ثاني من موانع الرحمة. وأنت دائما عكس، دائما عكس. في المانع الأول ماذا قلنا؟ عدم رحمة من لا يستحق الرحمة، وإنزال الرحمة بأي شيء؟ برحمة من يستحق الرحمة. بعد المانع الثاني برحمة من لا يستحق الرحمة. فمن منزلات الرحمة أنه ماذا؟ لا ترحم، ينزل الرحمة، لا ترحم من لا يستحق الرحمة، يعني أن تقاوم الطغيان والجبروت. هذا منزل ثاني من منزلات الرحمة. منزل ثالث من منزلات الرحمة وجامع: كل عمل خير سووا عمل خير يكون سببا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يكون سببا لجلب رحمة الله. وآية قرآنية تتحدث عنها، إن الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن من هو؟ من هو المحسن؟ من يفعل الخير. كل من يفعل الخير هو محسن، يعني كل من يأتي بالحسنة هو محسن. نعم بعض الأعمال أكثر من غيرها تستنزل الرحمة، احترام الأبوين في الله، رحمة الضعيف لله، مساعدة المهضوم لله، إجارة المظلوم لله، أي كلها تستنزل الرحمة الإلهية. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ أحيا حقا. رحم الله يعني شنو؟ رحم الله يعني ستنزل رحمة الله، المعصوم يخبر، على امرئ أحيا حقا وأمات باطلا. شلون أحيا حقا؟ يعني شاع عمل بالحق وأشاع مفهوم الحق. أحيا حقا إما بعمل، وهذا يكون أقوى، وإما بإشاعة المفهوم. طبعا حتى تكون إشاعة المفهوم تنزل إلى قلوب الناس لابد أن تكون مقرونة بعمل. وأمات باطلا وأدحض الجور وأقام العدل. شوف إقامة العدل من منزلات الرحمة، إقامة دحض الجور من منزلات الرحمة، إحياء الحق دحض الباطل من منزلات الرحمة. وعنه أيضا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة. هذا بشكل موجز أحببت عندما أتكلم عن الرحمن الرحيم، فهو رحمن بكل البشر في الدنيا، رحيم بالمؤمنين دنيا وآخرة، لكن أحببت أن بشكل مختصر وموجز أنا أتكلم عن شيء من موانع نزول رحمة الله، وبالتالي عن شيء من أسباب نزول الرحمة الإلهية. هذا كله كان في آية البسملة من سورة الفاتحة. اليوم نتحدث إن شاء الله بعد هذا الإكمال في الآية الثانية: الحمد لله رب العالمين. بعد البسملة، يعني بعد الابتداء باسم الله والاستعانة به، لابد للإنسان أن يستحضر دائما النعم الإلهية العظيمة عليه. كل حركة وسكون للإنسان هي من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا بد للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم التي تبدأ بخلقة الإنسان وبطبيعة خلقته وبطبيعة جسمه وبتوفيقه وكل شيء من الله سبحانه وتعالى. جاء أحد أصحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، أراد أن يشكو له من موجعات الدهر. الإمام علم أن هذا الشخص جاء ليشكو، فبادره هو الإمام بادر قبل أن يشكو، قال له، يريد أن يبين له أن الشكوى مهما كانت والألم مهما كان لا يعادل الرحمة الإلهية والنعم الإلهية. قال له: من أي شيء تريد؟ أي نعم الله عليك تريد؟ لأي نعم الله عليك تريد أن تشكر؟ مضمون الرواية طبعا، أنت جئت لكي تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فلأي نعمة؟ لنعمة الإيمان التي ستصون وجهك في يوم القيامة من النار، أم نعمة الكرامة التي صانت وجهك في الدنيا من التذلل، أم بدأ يعدد النعم الإلهية. بس دحى ذاك الرجل. فكر هذه كلها نعم وهي لا تساوي شيء من موجعات الدنيا، لأن كل موجعة من موجعات الدنيا هي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل موجعة تحسسك بالضعف والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هي بنفسها نعمة إلهية، لأنه من النعم الإلهية على الإنسان حينما يراه قد تجنب الطريق الصحيح يريد أن يرجعه إلى الطريق الصحيح. كيف يرجع؟ كيف يرجع الإنسان؟ بمجرد أن يشعر بالوحشة، بالفقر، بالعوز، يرجع إلى الله سبحانه. ولا ترون بعض الناس عندما تبتعد عن الدين بمجرد أن يكون هناك شيء من الخير، وفتنة الخير أشد من فتنة الشر. الإنسان إذا أصيب بفتنة عوز، فقر، مرض، ترونه يرجع إلى الله. وإذا أصيب بفتنة الخير، الغنى، المنصب، الموقع، الجاه، تجدونه ربما أبعد عن الله، وإن كان لكل قاعدة شواهد. بس هذا هو هذا الواقع. ولذلك القرآن يقول ونبلوهم بالخير والشر فتنة، وطبعا يقول أن فتنة الخير أشد على الإنسان من فتنة الشر. وبالتطبيق الخارجي احنا شفنا أن فتنة الخير أشد على الإنسان من فتنة الشر. إذا ابتدأت الآية بالحمد لله على أي شيء؟ للنعم. ويوجد باب في العقائد يبحث فيه العلماء، يقولون كل سبب البحث عن معرفة الله والإيمان به وتوحيده العقل يدركه لوجوب شكر المنعم. وأنتم تعرفون أنه لا بد الإنسان أن يستشعر النعم، يعرف النعم، بعد ذلك لا بد أن يعرف المنعم الحقيقي لكي يحمده. ومن هنا قالوا في أول مباحث التوحيد عقدوا مبحثا أسموه مبحث وجوب شكر المنعم، وهو الذي يبرر وجوب بحث الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان يستشعر بنعم، وهذه النعم لا يمكن أن يعطيها إنسانا آخر أو مخلوقا آخر أعظم من أن يعطيها أي مخلوق، فلا بد أن يعطيها قادر حكيم عالم بيده كل شيء. إذا عرفنا ذلك فحينئذ هذا القادر العظيم العالم الحكيم يستحق الشكر، وشكره عملا وقولا، عملا من خلال أن هذه النعم تترتب عليها واجبات، وقولا أيضا أن تشكر الله سبحانه من عبادات، وقولا أن تشكره أيضا باللسان المعبر عن الحمد الحقيقي مو عن مجرد لقلقة اللسان. وحينئذ نحتاج في الوقوف في هذا التفسير مع كلمة الحمد. ما معنى كلمة الحمد؟ كان ذلك مقدمة. ما معنى كلمة الحمد؟ قالوا أن كلمة الحمد في اللغة هي الثناء على عمل أو صفة طيبة مكتسبة عن اختيار، أي حينما يؤدي شخص عملا طيبا أو يكتسب صفة تؤهله لأعمال الخير فهذا الشخص يستحق الحمد. فنحن نحمد الله لأنه مالك كل الصفات الحسنة الطيبة، وهو فاعل كل نعمة علينا، وذلك عن وعي واختيار، ليس كما قد يقال في عقيدة اليهود إن يد الله مغلولة، قد خلق هذا الكون والعطاءات كلها مجبور عليها، يده مغلولة. لا، الله سبحانه وتعالى يعطي وينعم عن اختيار. فالحمد هو الثناء، والثناء يكون مصداق من مصادق الحمد، هو الثناء عن عمل أو صفة طيبة مؤدات عن وعي واختيار. نقول الثناء صفة لأنه نقول في دعاء الافتتاح اللهم إني شنو أفتتح الثناء بحمدك، يعني الثناء يكون مصداق من مصادق الحمد. أما المدح، شنو الفرق بين هذه الكلمات؟ أريد أتكلم بين كلمة الحمد وبين كلمة المدح وبين كلمة الشكر، أكو فروق بين هذه الكلمات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله بخير. قلنا أن الحمد هو الثناء على كل عمل طيب أو صفة طيبة تؤدى بوعي واختيار. أما المدح فهو الثناء بشكل عام، سواء كان العمل الطيب أو كانت الصفة الطيبة مؤدات باختيار كصفات الإنسان الحميدة أو لم تكن باختيار، كما نمدح جوهرة جميلة. المدح ليس كالحمد، الحمد لابد أن يكون على صفة مكتسبة باختيار ووعي، بينما المدح يشمل حتى الصفات غير الاختيارية، ليس باختيار الجوهرة أن تكون جميلة، هي خلقت هكذا، لكننا نمدح ويصدق أننا نمدح هذه الجوهرة بأنها جميلة. فالمدح شنو؟ أخص، أعم من الحمد. الحمد يتحدث عن ثناء على صفات جميلة بوعي واختيار، بينما المدح أعم، لأن المدح يشمل حتى الصفات التي غير مكتسبة عن وعي واختيار. أما الشكر فهو ما نبديه تجاه نعمة تقدق علينا من منعم أيضا عن اختيار. فالشكر أخص من الحمد والمدح، لكنه من جهة ثانية يكون أعم، لأن الشكر يؤدى بالقول أحيانا وبالفعل أحيانا أخرى، تؤدوا عندما نريد أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، من الشكر الكلمة ومن الشكر أن نغدق على عيالنا مثلا، إظهار النعمة مثلا. فقول وعمل، لكن من جانب الشكر أخص، لأنه هو ما نبديه تجاه نعمة تغدق علينا، بينما الحمد هو الثناء على كل نعمة وصفة طيبة، والمدح هو ثناء على صفة ولو كانت غير اختيارية، بينما الشكر على نعمة تغدق إلينا من فاعل مختار، ولكن قد يكون أعم من الصفتين، هو أخص لكن قد يكون في لحاظ آخر أعم، فيما لو قلنا بأن الشكر يؤدى بقول أو عمل، بينما الحمد والمدح هما بالأقوال غالبا. حينئذ الحمد لله، هذا الكلام يفيد أن الحمد مختص، الحمد الحقيقي مختص بالله سبحانه وتعالى. الحمد الحقيقي لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى لا لغيره. ولذلك يقول بعض المفسرين أنه جاءت الحمد على الرفع، والمفروض وفق الصياغة الأولية المعروفة أن تكون على النصب لوجود فعل المقدر أحمد حمدا، لكن رفعها الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك دلالة على حصر الحمد به سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق الحمد. حق الصياغة الأولية للعبارة أن تكون على تقدير أحمد حمدا، لكن الله سبحانه وتعالى جاء بها على الرفع ربما لأجل حصر الحمد به سبحانه وتعالى. الحمد لله، هذه العبارة تفيد الحصر، جيد. أما ثناء على الآخرين، وقلنا أن الحمد هو الثناء، ثناء على الآخرين، ثناء على الأب، ثناء على الأم، ثناء على الأنبياء، على الأوصياء، هذا ثناء. فهذا الثناء لا ينبغي أن يكون بمحزل عن الثناء على الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة ثناء هؤلاء لأنه مطلوب من الله الثناء عليهم، لا ينبغي أن يكون بمعدل عن هذا الفهم. يعني حب هؤلاء والثناء عليهم ليس في عرض حب الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني ليس أن الله يعطي والنبي يعطي، ليس أن الله ينعم والإمام ينعم، ليس هذا بصحيح. وإنما المعطي الحقيقي الذي يستحق الثناء الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وعندما نأتي نثني على النبي لأنه قد قادنا على الطريق الصحيح، ونثني على الإمام لأنه قد علمنا بمنهجه طريق الله، فلأنه دلنا على طريق الله سبحانه وتعالى، ليس بمعدل عن ذلك. وللفخر الرازي هنا ملاحظة لطيفة، يقول: الحمد لله أولى وأفضل من أن نقول أحمد الله، وهي منتشرة في لساننا. يقول فرق بين أن نقول الحمد لله، ولا في القرآن اختار هذه العبارة، وبين أن نقول أحمد الله، فرق. ما هو الفرق؟ يقول: الأولى تعني أن الله كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين، وتعني أنه مستحق للحمد بذاته. الحمد لله، مو أنا أحمد الله، الحمد لله. بينما الكلمة الثانية لا تدل على كونه مستحقا للحمد بذاته، لا دلالة فيها، وتفيد أن القائل قادر على حمده مع أنه عاجز عن إعطائه حقه في الحمد. أحمد لن أكون قادرا على حمده حق حمده. بينما حينما نقول الحمد، الحمد الذي يستحقه، مو أحمد أنا، أحمد أنا تكون قاصرة. ولذلك هذه بلاغة القرآن، هنا نفهم بلاغة القرآن. البعض يعتقد ربما أن نستطيع أن نمجل هذه الآية بآية أحمد الله، ليش الحمد لله؟ هذا المعنى، المعنى أن الحمد هو مستحق للحمد بذاته قبل حمد الحامدين. حمدته أنا أو لم أحمده، هو مستحق للحمد بذاته. إذن الحمد لله، الحمد تضحت الآن لله، لفظ الجلالة قد مر الكلام فيه مفصلا في البسملة، فلا نعيد ما معنى هذا اللفظ، من أين جاء، اشتقاقه جامد، تكلمنا عن ذلك مفصلا. أما كلمة رب، الحمد لله رب العالمين، كلمة رب في الأصل بمعنى مالك، وبمعنى صاحب الشيء الذي يهتم بتربيته وإصلاحه. الرب تأتي بمعنى المالك، وتأتي بمعنى المربي الذي يهتم بتربية الشيء والإشراف عليه وإصلاحه. ومن هنا جاءت كلمة الربيبة، وهي بنت الزوجة، فهي مأخوذة من هذا المفهوم للكلمة، لأن الربيبة تعيش تحت رعاية زوج الأم. فالرب هو هذا، الرب بمعنى المالك الذي يعتني بتربية الشيء وإصلاحه. والكلمة عندما تطلق بنحو مطلق رب بدون إضافة لا يصح أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يصح أن نخاطب أي إنسان بأنك رب بأي معنى من المعاني. ولذلك يقول تعالى: بلدة طيبة ورب غفور، أي على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أريدت أن تطلق على الآخرين فبالإضافة، رب الأسرة، رب العمل، تستعمل بنفس المعنى اللغوي، وهو المالك والمربي الذي يريد أن يصلح الشيء، لكنها إن أطلقت بدون إضافة فهي لا تصلح أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول كصاحب تفسير مجمع البيان إن معنى كلمة الرب هو السيد المطاع، وغير بعيد أن يكون كلا المعنيين يعودان لأصل واحد. كلا المعنيين. المالك هو سيد مطاع، الذي يعتني بالتربية هو سيد مطاع. رب العالمين، إذا رب العالمين صفة تطلق على الله سبحانه وتعالى، وأطلاق على الله ربما كان بسبب أن الله هو خالق الخلق والمالك الحقيقي لكل هذا الكون والمربي الذي يريد أن يوصل الإنسان إلى الكمال. فرب العالمين بهذا المعنى هو مربي العالمين ومغير حالهم إلى الوصول إلى الكمال. ولكن قد يكون المراد من الاستعمال أحيانا عندما يقال رب العالمين المراد هو إله العالمين، يعني تكون بمعنى مرادف لإله العالمين، لكن الاستعمال الأول هو الراجح لعدة مبررات لا داعي لذكرها الآن، إنما أشير إلى هذين المعنيين. المعنى الأول إن رب العالمين مرب العالمين وموصلهم إلى الكمال والمالك الحقيقي لهذا الكون على ما سيأتي في الخلاف في معنى العالمين. والمعنى الثاني أن المراد أن العبارة مرادفة لعبارة إله العالمين، لكن العبارة الأولى، لكن المعنى الأول للعبارة هو الأول. الحمد لله ربي العالمين، ما معنى كلمة عالمين؟ نصل إلى هذه الكلمة عالمين. عالمين جمع عالم، جمع مذكر سالم لعالم، تعرفون تعالم جمعها عالمون عالمين. وعن إذا كانت في موقع رفع فتكون عالمون، وإذا كانت في موقع نصب أو جر فتكون عالمين. وهنا الحمد لله رب العالمين فهي مضافة، فحينئذ هذه جمع مذكر سالم لعالم، والعالم هو مجموعة من الموجودات المختلفة التي تشترك في صفات معينة أو تشترك في زمان أو تشترك في مكان. كان يقال عالم الإنسان، عالم الإنسان موجودات مختلفة لكن له صفات مشتركة. عالم الجن جمع جمع لكن أسأبين عالم عندما تجمع بعالمين إشارة إلى تغليب العوالم العاقلة، لأن المذكر السالم جمع للعاقلات، بينما عوالم جمع تفسير إشارة إلى تغليب العوالم غير العاقلة. سأتي إن شاء الله إشارة. أو يقال عالم الحيوان، أو يقال عالم النبات، أو لا اشتراك في مكان يقال عالم الشرق عالم الغرب، أو اشتراك في مكان العالم اشتراك في مكان أو اشتراك في زمان العالم القديم العالم الحديث، هذا معنى عوالم. فكلمة العالم هي تتضمن معنى الجمع، وكلمة العالمين تجمع، يعني هي عالم جمع عالم الإنسان جمع، وتجمع على صيغة عالمين للإشارة إلى مجموعات العوالم، مجموعات هذا العالم. وهنا تحدث المفسرون كثيرا أنه لماذا جمعت جمعا مذكرا سالما، فقال البعض هذا فيه إشارة إلى التحدث عن العوالم العاقلة كعوالم الإنسان عالم الإنسان عالم الجن عالم الملائكة، ولا تشمل العوالم غير العاقلة. لكن البعض قال في اللغة العربية يستعمل الترهيب إذا كانت إذا كان المراد العوالم العاقلة هي الغالبة فتضم عوالم غير عاقلة ليست بغالبة. كيف أنه عندما تتحدث عن مذكر ومؤنث تتحدث بلغة المذكر تغليبا وقالوا أن المذكر أشرف، هنا قالوا بأنه ربما للتغليب ولا يعني ذلك أبدا اقتصار الكلمة على العوالم العاقلة. من قال بأنه تقتصر الكلمة قال إذن الكلمة تتكلم عن عالمي الجن والإنس وربما الملائكة هكذا. بعض الروايات وردت تفسر أن المقصود بالعالمين عالم الإنسان فقط، عالم الناس في عصورهم القديمة والحديثة من آدم إلى الآن أو حتى قبل آدم. في رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن المراد بالعالمين الناس فقط. وأيضا يؤيد ذلك ورود كلمة العالمين في آية ليكون للعالمين نذيرا، وهو نذير للناس. لكن لو استعرضنا أكثر بعض مواضع استعمال لفظة عالمين في القرآن لرأينا أن هذه الكلمة وردت في كثير من الآيات بمعنى بني الإنسان، كالآية المتقدمة ليكون للعالمين نذيرا إذا لم ندخل أنه نذير حتى للجن، أو كما في قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين، فبقرينة لفظة النساء يتبين أن يعني الكلمة تختص بما واصطفاك على نساء العالمين، يتبين أن المراد من العالمين هو عالم الإنسان فقط، وقد تشمل الجن إذا قلنا بأن للجن نساء ورجال لا ندري لم يحقق ذلك في الأدب الديني. لكن توجد آيات قرآنية أخرى تستعمل الكلمة فيما هو أوسع، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، استعملت كلمة رب السماوات ورب الأرض وما قالت ورب العالمين، رب العالمين يعني كل ما تحوي السماوات والأرض، وكقوله سبحانه قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير الكلمة قال رب العالمين هم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات والحيوانات. وحينئذ يوجد رأيان مهمان بارزان في تفسير كلمة العالمين. الرأي الأول أن الكلمة واسعة وشاملة لكل شيء في أطار هذا الكون، وإن كان الإنسان هو أشرف هذه المخلوقات وهو المعني. وهناك من يرى أن المراد خصوص عالمي الإنس والجن، أي عالمي التكليف، أي العالمين المكلفين وعليهما ثواب وعقاب، بقرينة قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والعذاب لمن هو مكلف، والعوالم المكلفة هي عالمي الإنسان والجن. فهذا البعض يستفيد أن المراد الحمد لله رب العالمين يعني رب عالمي الإنس والجن. لكن قد يستغرب الإنسان أن هذه الكلمة كلمة جمع، وبالتالي فهي تدل على أكثر من عالمين وتدل على عدة عوالم، سواء قلنا أنها العوالم العاقلة أو تشمل العوالم غير العاقلة. والمستغرب أن المراد بالجمع جمع المذكر السالم أنه استعمل للتغليب، والمراد أنه المالك المدبر لكل هذا الكون. المالك المربي المدبر لكل هذا الكون بكل عوالمه. لا لا إبليس إلى خصوصية أخرى. إبليس لا لا أي طبعا إبليس هو الآية القرآنية المعروفة ها؟ لا الآية الأولى اللي إلا إبليس أبا واستكبر واستثنى من الملائكة، البعض فهم أنه من الملائكة. هذه قلت أنا أن الاستثناء في اللغة العربية على نحوين، استثناء متصل واستثناء منقطع. جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل، لكن يقولون في العربية جاء القوم إلا الحيوان، هذا استثناء منقطع. فهذا الاستثناء في قضية إبليس إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع، وتوجد آية صريحة أنه كان من الجن، لا نحتاج إلى ذلك. هنا هذه الآية الحمد لله رب العالمين لي معها وقفة في نقطتين في نهاية الآية. وقفة الأولى أن هذه الآية تدل باختصار على توحيد الذات وتوحيد الأفعال، وقلنا في مقدمة التفسير أن سورة الفاتحة تشتمل على أمهات العقيدة، تعلمنا العقيدة وتعلمنا كيفية أن يتعامل الإنسان مع الله في الدعاء، ذكرونها. هذه الآية الحمد لله رب العالمين، أولا من هو الذي يقول الحمد لله؟ هذا يعني أنه يوحد الله سبحانه وتعالى ذاتا وعبودية. الحمد لله رب العالمين يعني المالك المربي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد ذاتي، ويتدل على توحيد الأفعال. وأنا دائما أقول لكم أن التوحيد على أنحاء، توحيد في الخالقية أن تؤمن أن الخالق الوحيد هو الله، توحيد في العبودية أن لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، توحيد في الذات الله وحده لا شيء، وتوحيد في الأفعال يعني أن كل شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن المؤثر الوحيد في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، لا شيء غير الله سبحانه وتعالى. كل المؤثرات التي نراها هي مؤثرات بإذن الله سبحانه وتعالى، لا مؤثر في هذا الكون بدون إذن الله وبدون إرادته، وبالتالي فيجب أن يكون الخوف والارتباط الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة ماذا تعطي في بعدها الاجتماعي؟ توحيد الذات وتوحيد الأفعال، يلقي اطمئنان في النفس الإنسانية. لماذا أخاف من زيد؟ لأني أشعر أنه يؤثر. إذا كنت أعتقد أن المؤثر الوحيد في كل هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، فلا أخشى زيد، هو ربي وربه، هو رب العالمين، كما هو ربه هو ربي، وكما هو يعطيه القوة يعطيني، وكما يحميه يحميني، بل هو مولاي ولا مولى له، هو الظالم لا مولى له، هو مولاي، قد يتأخر عني، هذا موضوع آخر لمصلحته، لعل الذي أبطى عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور، لكنه مولاي، ما يمكن أن يكون أنا الذي أخشى الظالم والظالم لا يخشى الله، هو مولاي ليس له مولى، هو عبد ومخلوق لله، نعم، لكنه لم يتخذه مولا، أنا الذي اتخذته مولا، أنا الذي يفترض أن أكون أقوى، أنا مرتبط بالقوة الحقيقي وهو مرتبط بأصنام، هو مرتبط بقوة ضعيفة يعتقد أنها تقوي، هو مرتبط بسلطة أو مرتبط بجاه أو مرتبط بمال أو مرتبط بشيء، كل شيء دون الله لا قيمة له، أنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى رب الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين. بعد لماذا أرجو زيدا؟ أرجو ما عنده أن يجعلني في هذا الموقف في هذا المنصب، يعطيني جاه، يعطيني مالا. لماذا أعتبط بربي المباشر؟ لماذا أرجو؟ لا بأس أن الله يجعل أسبابا لعطائه، لا مشكلته. لا أقول أنه إذا الله وفر سببا للعطاء من إنسان لا تأخذ، لكنك ارتبط بالمعطي الحقيقي، بالواهب الحقيقي، بالرازق الحقيقي. لا ترجو هذا الإنسان، ارجو الله أن يهيئ لك الأسباب أن تعطيك من رزقه، مو ترجو هذا الإنسان. عندما تصب الذهن نحو هذا الإنسان، هذا هذا هذا ليس توحيدا افعاليا، هذا يعني انك في الحقيقه تعتقد ان هذا الانسان هو المعطي، ان هذا الانسان هو الرازق، ان هذا الانسان هو الذي يمكن ان يوصلك الى ما تريد، وليس هذا الانسان سبب. وبالتالي انت تكون لديك مشكله. وكل الذين يخافون من الظلمه والطغاة، وكل الذين يبحثون عن الرزق من غير الله، وكل الذين يبحثون عن جاه في غير طريق الله، هم ليسوا موحدين حقيقة، وإن كانوا لا يعترفون بذلك. كل إنسان لا يستحضر أن المؤثر الوحيد في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، والبقية أسباب يمكن أن يريد لها أن تمنع، ويمكن أن يريد أن يمنعها من أن تمنع تمنع. هذا الإنسان عنده مشكلة في توحيده. الحمد لله رب العالمين. بعد بدأت السورة الأولى في القرآن، والآية الثانية من هذه السورة، باعتبار أننا قلنا أن البسملة هي الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين. تريد أن تربطنا بالذي يفترض أن يكون الكره لوحده، إنك تادح إلى ربك كلحا فملاقي إلى الله. تريد أن تعلمنا إن المثل الأعلى الذي ينبغي أن ترتبط به الإنسان هو الله سبحانه. التوحيد للأسف الشديد لا يطرح بنحو البعد الاجتماعي، يطرح كأن الناس تفهم كيف تجب الصلاة تعبدا. نحن يفترض أن نلتزم تعبدا بأن الله واحد، ليس الأمر كذلك. التوحيد هو الجواب الأول والحقيقي والصحيح على سؤال طالما اختلجت فكر الإنسان، أنه من أين وإلى أين وكيف. هذا ثلاث تساؤلات في الفكر الإنساني منذ بداية الإنسانية: من أين أنا، من أين جئت، من الذي أوجدني، وإلى أين مصيري، وكيف أصل إلى ذلك المصير. وقلت إن هذه التساؤلات الثلاثة تجيب عنها ثلاث عقائد: عقيدة التوحيد تجيب عن من أين، وعقيدة المعاد تجيب عن إلى أين، وعقيدة النبوة تجيب عن سؤال كيف، كيف أصل، لا بد من دليل أصل. لكن كلامي في التوحيد، الإنسان كان ضعيف ودائما يبحث عن ملجأ يلتجئ إليه، ومثل أعلى يريد أن ينقاد نحوه. وتوجد مثل، تعبير سيد باقر صدر رحمة الله، توجد مثل منخفضة ويوجد مثل أعلى حقيقي، والارتباط بكل المثل المنخفضة لا يوصل إلى شيء، لأن المثل المنخفضة من صناعة الإنسان، فهي لا تستطيع قيادة الإنسان، لا تعرف مصلحة الإنسان، لا تعرف كيف توصله إلى كمال، هي من صناعته. بينما المثل الأعلى الحقيقي الذي هو الله ليس من صناعة الإنسان، هو صانع للإنسان. وأنا دائما أضرب هذا المثال، أقول لو أن طالبا كان كل طموحه أن يصل إلى الإعدادية، ماذا تترجون من هذا الطالب؟ قد يصل وقد لا يصل، قد يصل، لا قد يصل لكن قد لا يصل، لكن من المستحيل أن يصل إلى ما فوق الإعدادية، ما عنده طموح، ما يصعد فوق ما يطمح. واضح الفكرة؟ بينما الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الكلية قد يصل وقد لا يصل، لكن لا يطمح إلى ما هو أكثر. الآن إذا خلينا أي فكرة إنسانية، فكرتي مثل الأعلى زيد، زيد إيش قد رحمته، إيش قد عطاها، ايش قد تسامحه، ايش قد هديه، احسن ما هنالك اصل اليه، لا اصل افضل منه، صح لو مو صح، وهو مثل منخفض متناهي. بينما عقيده التوحيد ماذا تقول؟ تقول ارتبط بالمثل الاعلى، المعطي بلا حدود، فكلما اعطيت لن تصل الى الحدود، المتسامح بلا حدود، الرحيم بلا حدود، الرازق بلا حدود، العالم بلا حدود، والقادر بلا حدود. وين توصل انت؟ تتسامح، وش ما تسعى ما توصل انت، لكن في النتيجه تتسامى وتزداد سموا وكمالا ورفعه الى لا يمكن ان تتوقف عند شيء وتقول انتهى طموحي. هذا اللي دائما اقول تخلقوا باخلاق الله. شنو معنى تخلقوا باخلاق هذا؟ الله هو الواهب الغفور الرحيم الودود الرازق المعطي المحيي، هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. وأنا شنو معنى تخلق بإخلاق؟ يفترض أن أقترب من الله سبحانه وتعالى، كلما اقتربت تخلقت حتى ما أصل. ولذلك وصل علي بن أبي طالب إلى ما وصل إليه. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لو خلينا الشخص مثل الأعلى أو فكرة من اشتراكية رأسمالية ما أدري شيوعية ما أدري أي فكرة، حتى لو كانت الفكرة إنسان صالح، حتى لو كانت نبيا مرسلا، لكن النبي المرسل متناهي. لو فرض أننا نتوقف عنده لا نصعد إلى الوحي الذي عنده، لو فرض أننا نتوقف عند النبي الإنسان مو عند النبي الموحى له، النبي الموحى له يربطنا بالله، لكن نتكلم لو نفترض جدلا أن الإنسان أراد أن يرتبط بهذا الصالح، الصالح متناهي. لذلك بعد توجد نقطة، ما يحرك الإنسان نحو السمو الشعور بالمسؤولية. كل إنسان لا يشعر بمسؤولية ما يعمل لا يتحرك. أي فكرة منخفضة دنيوية كيف يشعر الإنسان بالمسؤولية؟ يعني الإنسان عندما يصنع شيئا هو يصنعها، يصنع صنما، السؤال هل ينتظر من هذا الصنم أن يسائله؟ هذا الصنم يسائل عليكم السلام ورحمة الله، يثيبه يعاقبه. لو صنع فكرة الاشتراكية هل ينتظر من هذه الفكرة أن تسائله؟ لو عبد أي فكرة دنيوية أو أي إنسان دنيوي لا ينتظر منه أن يسائل، خصوصا المسائلة الخالدة، عذاب دائم أو راحة دائم. من هو الذي يسأل؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو المسؤول. عندما ترتبط بالله تشعر بالمسؤولية، تشعر أن أمامك الله سبحانه وتعالى، هو وحده وسيأتي مالك يوم الدين، هو وحده، وبالتالي أنت مسؤول أمام هذا المالك اليوم الدين، مسؤول. وأي فكرة أخرى لن تعطيني شعورا بالمسؤولية، ولو أعطتني خوفا فسوف أحاول أن أتخلص مما خفت منه، لا أفعل ذلك في العالم. لكن المسؤولية أمام الله شنو؟ تعطيني دافعا أن لا أفعل ذلك في العلن وفي السر. أي حكومة تمنعني من الفعل، أي حكومة ظالمة تمنعني من الفعل، يمكن أن أمتنع خوفا، لكن هي هذه المسؤولية التي تصنع الإنسان وتصوله إلى كماله؟ هذا الخوف ينتهي بحدود الخوف، ينتهي في العلن ويفعل الإنسان ما يفعل في السر. عقيدة التوحيد فيها بعد اجتماعي، أنها تلغي من الإنسان، تلغي من الإنسان الإيمان بكل المثل العليا المنخفضة، وتجعله مرتبط بالمثل الأعلى الحقيقي. واحد، عقيدة التوحيد تزيل كل خوف من الإنسان، كلما خاف الإنسان من الله لا يخاف شيئا. من لم يخف من الله خاف من كل شيء، ومن خاف الله خاف منه كل شيء. الذي يخاف الله لا يخشى شيئا، لأنه مرتبط بالقوة الحقيقية. بعد، كل عبادة لغير الله ذلة، وفيها إذلال الإنسان، والعبادة لله حرية مطلقة. لأنك ستتحرر من قيد الهوى وقيد الظالم وقيد صاحب الجاه وقيد الغني وما لا. العبادة لله سبحانه وتعالى هي التي تعطي الروح للإنسان في الانطلاق، هي التي توصله إلى كماله، وكل ارتباط بغير الله ارتباط لا قيمة له، ولا يوصل الإنسان إلى الإنسانية، لا يوصل. والإنسان هذا كلمة الإنسان بنفسها تستوحي أنه مخلوق لا يصح منه أن يتعبد لغير الله. هذا في واحد يقول الذهبي ينقل هذه الرواية وأتوقف عندها، يقول طرق أحدهم الباب على أبي نعيم عالم من علماء السنة، فقال من في الباب؟ قال أنا. قال من أنت؟ قال رجل من بني آدم. ففتح الباب فرحا فرحا، رجل من بني آدم فشيء عظيم يعني من بني آدم. فمضمون العبارة قال له منذ زمن وأنا لم ألتقي رجلا من بني آدم. بني آدم يعني الآدمية، يعني الإنسانية، يعني العطاء، يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى، مو الارتباط بالبشر، لأن البشر لا يستحق أن يرتبط، لا داعي أن يرتبط ببشر، هو بشر مثلك، لا يصح أن ترتبط ببشر لأنه مثلك، ولا يصح أن ترتبط بفكرة بشر لأنها صنيعة بشر مثلك. ارتبط بمن صنعك، بمن خلقك، بمن أعطاك، بمن رزقك. هؤلاء أدوات مخلوقات لله سبحانه وتعالى، لا تستحق أن نرتبط بها. صلوا على محمد وآل محمد.